بفتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، فتحة مقدرة. وكذلك في يسعى ويخشى، إذا كان معتلا بالياء فإنه أيضا تقدر عليه حركة الضم وحركة السكون، فتقول مثلا لا، تقول زيد يقضي ويعطي ويصلي ويزكي، هذا ما تكلم بالياء، لا تقول يقضي يصلي، ما ترتفع، ما تضع عليه الضمة، معتل بالياء. وإذا جزم حذفت الياء ولم تكتب معه، بعض الكتاب يغلقون ويكتبون يكتبون مثلا هذا الحرف الذي هو يجزم الذي يسقط بالجزم، تشاهدون في بعض الطرق يكتبون لا تنسى ذكر الله، يكتبون بالياء، وهذا خطأ، لأن لا حرف نهي تجزم الفعل. الصواب لا تنسى ذكر الله بدون ياء، بدون ند، سين فقط. الذين يكتبونها لا تنسى ذكر الله، هذا أيضا هذا خطأ بالياء. ويشاهد إذا في بعض الطرق مكتوب صلي على النبي بالياء، وهذا خطأ، لأنه أمر، والأمر يحذف فيه حرف العلة. لو يكتب صل، إذا قيل لك صل الصلاة تكتبها بدون ياء، صل بدون ياء، لا تقول صلي، صلي الظهر، هذا أمر للمرأة، صلي أمر للمرأة، لأن الرجل فيقال صلي بدون ياء. فكذلك إذا قيل صلي على النبي بدون ياء. وإذا كان مضارعا حذفت الياء فيقال لم يصلي، تكتب لم يصل، لم يزكي، تكتب لم يزك، تحذف حرف العلة فتقول في لم يصلي مجزوم علامة جزمه، كسرة علامة جزمه السكون، أو علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليها، لم يصلي ولم يزكي ولم يعطي ولم يوفي، كلها تحذف فيها الياء. وإذا كان منصوبا فإنها تظهر عليه الفتحة لشفتها على الياء، فتقول لم أعطي ولم أعطي ولم تعطي ولم تسدي، تظهر الضمة على الياء من أسدى يسدي، أعطى يعطي، زكى يزكي. فإذا قلت مثلا يعجبني أن تصلي صلاة الضحى فتفتحها، أن تصلي، أو أحب أن تزكي في هذا الوقت فتنصب، أن تنصب الفعل فتظهر عليه الحركة هل المعتل بالياء بالواو من الافعال مثل يغزو يدعو، فهذا معتل بالواو، والواو ايضا لا تظهر عليها الضمه، فلا تقول وفلان يغزو أن يدعو ربه، بل الضمة مقدرة. إذا قلت فلان يدعو ربه تكون مرفوع على مصرفه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة على الواو، لأنه فعل مضارع يتم الآخر بالواو مقدرة. وإذا كان مجزوما حذفت الواو، فتقول لم يغزو لم يدعو، تكتب لم يدعو، تكتب لم يدعو بدون واو، وإنما تضم الواو أي تضم العين لم يدعو. والذين يكتبونها لم يدعو بالواو يجعلونها مسندة إلى جامع، لا أنها مسندة إلى مفرد. إذا قيل مثلا فلان لم يدعو أباه، وفلان لم يدعو ربه، وفلان لم يغزو هذا العام، تصرف الواو بسبب حرف الجزم، ويقال في طلع إعرابها مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وأما إذا كان منصوبا فإنه يفتح الواو لخفة الحركة عليها حركة الفتح، يجبني أن تغدو وسب أن تدعو فلانا، فلا ترغب أن تدعو الله تدعو الله، فالفتحة عليها خفيفة. فهذا معنى قوله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فاللفظ هو ظهور الحركات مثل زيد زيد زيد، مثل يفعل يقوم يقوم يقوم، هذا لفظ. والتقدير مثل موسى موسى موسى، ومثل يدعو ويخشى ويرجع ويسعى ويقضي معتله، هذه الحركات عليها تقديريه.